ولهذا جاء التعبير من رغب عن سنتي، رغب عنها يعني زهد فيها وعدل عنها إلى غيرها. أما لو ترك سنة من السنن فهذا كغير ما مما يترك. طيب، هل سبق لنا في الأحاديث ما يوحي بأن الشرع يطلب منا كثرة الأولاد؟ نعم. أيها أحسنت، من أين تأخذه؟ من قولها الولود، هذا من قول الولود، هذه دلالة تضمن المطابقة. طيب و... أين في شيء بعد؟ لا فيها، لا هذا تعليق. نعم. أحسنت، سمعتم كلامه؟ يقول ياسر يؤخذ من من من الكلمتين الولود صرح كثرة الولاد، الودود أيضا يؤخذ منها استحباب كثرة الأولاد، لأن المرأة الودود يؤدي مودة للزوج إلى كثرة الاتيان، وهذا يؤدي إلى كثرة الأولاد. تمام. طيب، وهل الكثرة عز أو ذل؟ جمال. وغير نريد عزا في الدنيا. ولا صار ابنائهم تمشي حاله. ما عندك دليل بس من القرآن والسنة؟ نعم. وجعلناكم بيان نعمة الله عليكم. طيب، وغير في دليل آخر؟ لا. رشيد. شعيب. قال لقومه واذكروا كنتم قليلا فكثركم. احسنت. طيب، لا اله الا الله، رجل بلغ ان فلانا خطب من قوم اشرف، ما هو موجود؟ نعم. بلغه أن فلانا خطب من قوم ولكن لم يعلم أنهم ردوه أو قبلوه، فذهب ليخطب منه من هؤلاء القوم، ماذا تقول؟ أم أهرر؟ رجل بلغه أن فلانا خطب من قوم ولم يعلم هل القوم قبلوها أو ردوه، فذهب يخطب منهم. ها؟ إيه هجل، ما أنتم جيب. نعم شيبة. لا يجوز. لا يجوز. ما الدليل؟ دليل حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. لا يخطب الرجل على خطبه حتى يترك او يأتي. احسن، صح. طيب، الحديث يقول حتى يترك او يأذن، حتى يترك او يأذن. طيب، اذا رب وما ترك ولا ارد، لكني اعلم ان اهل البنت ردوه، يجوز؟ الحديث يقول حتى يأذن مثلا. طيب، خاطر ما ترك، لا ما ترك، يقول متمسك ويكتب لهم ويكلمهم بالتلفون. بس نريد عن شيء يدل على الحديث. ما نقول الخطبة الآن غير

لا بد أن يجمع. إيه لكن كل أحسن ما ذيك هذا شيء يعني خارج. لو خفف ما خالف. لو لم يطأ لعلة. لعلة سواء كان عنينا أو أصابت وعين كما قلت أو أصابه مرض طارئ عجز عن وطئ فلا تحل. ما تحل. قد أحسن الله عليك قد ربما تكون وهي امرأة رفاعة وش تقول للرسول إنما معه مثل هدبة الثوب. لكن أحسن الله عليك مثلا على سبيل المثال يعني لا تضم الحمى التفرضية هذه مثلا امرأة أصابتها عين يعني منعت للزواج مطلقا يعني الرجل يريدها فأصابها بعين منعت مطلقا كل ما تزوجت رجل عجز عن إتيانها وغشيانها كيف تبقى يعني على هالحال يعني بعد الزوج الأول بعد الزوج الأول تبكى شكرا أو يأخذ الإنسان وترضى أبوه لو ما لو ما أجمع نعم ترضى الشيخ ما رفع يعني لما سلم قال لقاضي المستطيف في هذا أنه مستوف يعني فقير وأيضا أصاب زيد فقير نعم كيف الشيخ قال هذا فقير وعاطه بفقر فأصاب لم يعرفه بفقر من قال لك أنه فقير الشيخ يصير ترى فقير لا نحن نطالبك بالدليل الشيخ نطالبك بالدليل نطالبك بالدليل ايه ترجمة بسنة صحيح نحن علينا ان نطالع الكتب الذي نطالع ايه يكون بسنة صحيح وإلا لصح إرادك ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير نعم قال الرسول ان سيد معاويه سعودي طيب في حديث اخر اذا اتاكم من ترضون دينهم كل قسما قال ما ترضون مال اي ما هذا صحيح هذا ايراد صحيح لكن هذا الذي تقول اذا لم يكن ثلاثه خطبوها فاذا خطبها ثلاثه حينئذ نقول هذا فقير وذا غني